بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام الجعالة. الجعالة، قال تعريفها: الجعالة عقد على منفعة يظن حصولها أو يظن حصولها، كمن يلتزم بجعل معين لمن يرد عليه متاعه الضائع. الجعل عرفه في الحاشية، قال هو إيه؟ ما يعطى مقابل عمله، ما يعطى مقابل عمله، يعني يلتزم بمكافأة أو مبلغ مالي أو عطية أو شيء يعطيها لكن مشروطة. يعني هنا الجعالة إيه؟ يعني عطاء لكنه مشروط بأن يعمل له عملا معينا لمن يرد عليه متاعه الضائع أو دابته الشاردة أو يبني له هذا الحائط أو يحفر له هذه البئر حتى يصل إلى الماء أو يحفظ ابنه القرآن أو يعالج المريض حتى يبرأ أو يفوز في مسابقة كفان إلى آخره. إذن هو عقد على منفعة يظن حصولها، يعني يتوقع حصولها فيجعل يعني مكافأة لمن يفعل له هذا الشيء أو يحضره له أو يؤدي له هذا المعنى. قال مشروعيتها، قال والأصل في مشروعيتها قول الله سبحانه: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني قال هذه الآية فيها يعني دليل من القرآن، يعني أو أصل من كتاب الله تعالى لبابين من أبواب الفقه. ولمن جاء به حمل بعير هذا باب الجعالة، وأنا به زعيم هذا باب إيه؟ الكفالة. الزعيم اللي هو الكفيل يعني. ولمن جاء به حمل بعيد فهذه الجعالة يعني. وأنا به زعيم هذه دليل الكفالة. قال ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الجعل على الرقية بأم القرآن كما تقدم في باب الإجارة. تعرفون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما مر الصحابة بقوم فلم من المشركين فلم يقروه، كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عداوة، فكرهوا أن يقروا الصحابة رضي الله عنهم، فلم يجاوز المسلمون حيهم إذا بالسيد الحي قد لدغ لدغته عقل، فلجأوا إلى الصحابة قالوا هل فيكم راقد؟ قالوا نعم وما تجعلون لنا، فاشترطوا عليهم عددا من الغنم يعطونهم إياه إن شفي مريضهم. فقرأ عليه أحد الصحابة رضي الله عنه فاتحة الكتاب فبرأ المريض وأعطوهم الجعل. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا نسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا يعني في هذا التصرف لكن خافوا أن يكون هذا لا يحل لهم، فقالوا نسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. قال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، قسموه بينهم وأعطوه وأكل معهم عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر تطيب النفوس يعني، هذا تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عن العلم في ثلاث مواضع، لما يعني في موضع اللي هو يوم حوت العنبر قال اقسموا، لما الصحابة رجعوا خرج لهم حوت من البحر ألقاه البحر ميتا يعني مات في البحر وألقاه البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل بقي معكم منه شيء؟ قالوا نعم، فأكل منهم جيش أبي عبيدة السيف في البحر. ومرة أيضا في أبواب الصيد يعني لما كان نعم كان في أبواب الصيد لما قال هل هل أشار أحد منكم إليه بشيء لما يعني اصطاده حلال وأراد أن يطعم منه المحرمين يعني. فأرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني تأكد منهم أنهم لم يدل له أحد منهم ولا أشار إليه أحد منهم، فقال هل أشار أحد منكم إليه بشيء؟ قالوا لا، فلا يعني لم يكن منهم أحد يعني لا ساعده في الصيد ولا ناوله شيئا ولا أشار له إلى المصيد يعني حتى يصطاده. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قال يعني كلوا واضربوا لي معكم السهم أيضا وأكل معكم. ثلاثة مواضع. قال وقد أجيزت للضرورة، الجعالة أجيزت للضرورة، ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيره. ويلاحظ هنا يعني توسيع الفقهاء لدلالة الضرورة في أبواب المعاملات بالذات، يعني هنا مثلا الجعالة أجيزت للضرورة لاضطراد الناس إليها واحتياجهم إليها حاجة شديدة فجعلوها ضرورة، لكن يعني لو تنظر إليها تجد أنها ليست ضرورة بمعنى أن الإنسان يهلك يعني بدونها. لو منعت الجعالة يعني لن يموت الناس ولن تتلف حواسهم، يعني ليست الضرورة اللي هي تؤدي إلى الهلاك، ولكن ضرورة بمعنى تضييق معيشة الناس والتعسير عليهم في أمورهم. لهذا أجيزت رغم ما فيها من إمن بعض المخالفات في الأصل يعني، لأنه فيها جهال. قال ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجوز في غيرها، فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولا. عندنا جعال جاز فيها من الجعال. لا هي الصواب من الجهالة. النسخة الصحيحة ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجوز في غيرها، فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولا. يجوز أن يكون العمل مجهولا. ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود. يعني يلاحظ أنه الفقهاء جعلوا عقد ضرورة، لهذا رخصوا فيه في أشياء هي ممنوعة في غيره من العقود. في مسألة الجهالة يعني العمل الذي يؤخذ مقابل هذه المكافأة قد يكون عملا كبيرا وقد يكون قليلا، يعني زي مثلا الذي يرد المتاع الضائع ممكن يأخذ من عنده فيجده في الطريق مثلا بدون أي مجهود يبذل، ممكن أنه يبذل مجهودا كبيرا ويظل يبحث عنه، وبعدين الذي يعمل يظل يبحث عن المتاع الضائع قد لا يجده في النهاية، تعب ذهب من غير مكافأة عليه. ففيه نوع من اللي ما يسمى الغرر، أنه الذي يبذل الجهد لا يدري هل سيحصل في النهاية على الجوع أم لا، لكن هو أو يعالج المريض حتى يبرأ، قد يعالج وقد لا يبرأ فلا يستحق الجوع مثلا فيبذل الجهد ولا يأكل. ففيه نوع من الغرر ونوع من الجهالة، لكن استثنوا هذا، والعمل قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد يأخذ الجوع وقد لا يأخذه مقابل العمل. قال ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود، يعني اللي هو يقول مثلا ولمن جاء به حمل بعير، يقول من رد متاع الضائع فله كذا، الطرف الثاني ليس حاضرا في مجلس العقد ولا في إجابة ولا قبول ولا شيء، يعني ممكن الخبر هذا يوصل إلى الناس ويسمع به أحد فيحضر الشيخ ويأتي لم يكن حاضرا وقت يعني وقت هذا يعتبر الإيجاب اللي هو من الطرف اللي هو الجاعل، فلا يشترط قبول من طرف آخر يكون حاضرا معه في مجلس العقد ويقول قبلت وأنا سأبحث وصف. لا يعني هو مجرد هو الإيجاب وقع من جهته، قال من فعل كذا فله كذا، الطرف الثاني غير حاضر في العقد ولا صدر عنه قبول يعني في وقته. قال لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير فهنا مخاطب بهذا ليس بالضرورة أن يكون حاضرا. قال والجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه. الجعالة عقد من العقود الجائزة، مر بنا من قبل أن العقود نوعان لازمة وجائزة، اللازمة هي التي لا يجوز فسخها من أحد الطرفين بدون رضا الآخر. لكن الجائزة يعني يجوز فسخها لأحد المتعاقدين. قال ومن حق المجعول، لكن هناك يعني ضوابط هنا. قال ومن حق المجعول له، بالنسبة للمجعول له، له أن يفسخه، ومن حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع في العمل، كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حق. يعني عندنا إيه؟ الجاعل والمجعول له والجعل، الجعل اللي هو الشيء الذي يعطى المكافأة، والعمل أو المنفعة اللي هي التي يعطى عليها المجعول. فبالنسبة للمجعول له، هذا الطرف من جهته يمكنه أن يفسخ في أي وقت. مثلا سمعت شخصا يعلن عن جائزة لمن يحضر كذا أو يعمل كذا، فبدأت تعمل فيها الحصول على هذه الجائزة، وبعدين غيرت رأيك في أي لحظة وأردت أن تتوقف عنها، لك الحق فيها. أما الجاعل فليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل. من جهة الجاعل ليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل، لأن هذا فيه إضرار بالطرف الآخر. إذا قال مثلا من يبني لي هذا الجدار فله مثلا مبلغ كذا، أو مثلا من حفر لي هذا البئر حتى وصل إلى الماء فله كذا، فبعدين يحفر الرجل وبعدين يحفر نصف البئر يقول خلاص أنا غيرت رأيي لن أعطي جائزة، لا يلزم بها. ليس له أن يفسخه إذا شرع المدعول له في العقد. يعني مرات العقد يكون جائزا من طرف ولازما من الطرف الآخر، فقبل الشروع في العمل هو جائز في حق الطرفين. يمكن يعني يعلن عن جائزة وقبل ما أحد يعمل شيء يرجع يلغيها طالما لم يشرع أحد في عمل ولم يتحمل ضررا بسببها، لكن بعد الشروع في العمل فيصبح جائزا في حق المدعول له ولازما في حق الجاعل إذا شرع المدعول له في العمل. سؤال هل الجعل لابد أن يكون شيء واحد يعني ولا أكثر من شيء مثلا؟ لأن أحيانا ممكن تكون جائزة لأكثر من حاجة يعني. لا يشترط في صفة معينة، المهم الشيء اللي يعلن عنه يعطيه يعني. وكما رأينا أيضا الجعالة يعني منها جعالة لمن يفوز في مسابقة كذا، هذا يدخل في أحكام المسابقات، لكن الجعل في المسابقة يسمى السبق، السبق اللي هو الجائزة التي تعطى للفائز في المسابقة. الجعل في المسابقات له شروط، يعني منها يعني أن يخلو من المقامرة، أن يكون هذا الجعل خاليا من القمار أو الميسر، وخلوه من الميسر يكون بصورة من هذه الصور، أن يكون الجاعل من غير المتسابقين. يعني ممكن الجاعل يكون شخصا من غير المتسابقين، يعني أنت تقول لاثنين مثلا من الأطفال ولا من الشباب ولا كده، تقول لهم مثلا تسابقوا في الرماية أو في ركوب الخيل أو كده، ومن فاز منكم فسأعطيه مثلا 100 دولار أو فسأعطيه كده. فجاعل الجائزة ليس من ضمن المتسابقين، وطرف ثالث يقول للمتسابقين من فاز منكم أعطيته كذا. فهذه صورة حلال. الصورة الثانية الحلال أن يكون الجعل من أحد المتسابقين لا من الآخر، يعني واحد من المتسابقين يقول للثاني إن غلبتني فلك مثلا مبلغ كذا، وإن غلبتك فلا شيء لي. فهذه صورة جائزة أيضا، ممكن واحد من الطرفين يقول للثاني إن غلبتني فلك كذا وإن غلبتك فلا شيء لي، فهذه حالة ليس فيها مقامرة. والصورة الثالثة التي لا مقامرة فيها أيضا هي إدخال المحلل، أن يدخلوا معهم يعني أن يكون متسابقون مثلا ثلاثة، اثنان يدفعان، كل واحد مثلا يدفع مثلا 100 دولار والثاني يدفع 100 دولار، والثالث يعني فرسوه كفرسهما ونصره كنصرهما، يعني إمكانية فوزك كإمكانية فوزهم، يعني في نفس هي المستوى، يعني ما يدخلوش واحد صورة كده مهزوم مهزوم يعني معروف انه مش هياخد فعلا، لا يكون واحد في احتمال كبير ان يفوز، احتمال فوزه كاحتمال فوزه في نفس يعني قوتهم ونفس احتمال فوزه كاحتمال فوزه. الثالث هذا لا يدفع شيء، يعني هم مثلا ثلاثة أشخاص يتسابقون، اثنين كل واحد يدفع 100 والثالث لا يدفع شيء، يقولون من فاز من الثلاثة أخذ الايه 200 دولار، وممكن يفوز اللي هو المحلل هذا اللي يسمونه المحلل، لأنه هو بسببه حل الجعل، بدونه كانت تصبح مقامرة، يعني بدون المحلل تصبح ايه مقامرة. هذا غير المشارطة كما حدث في بين الفرس والروم والمشارطة. نعم كما تفضل الدكتور، يعني هذا سؤال مهم اللي هو طبعا يشكل على هذا يعني حديثان، يعني الحديث الأول اللي هو حديث ركانة لما صارعه النبي عليه الصلاة والسلام، أظن كان على 30 من الغنم أو شيء من هذا، يعني على مقدار معين من الغنم أنه من صارع الآخر فله كذا، فهنا وقعت يعني وقع الجعل من الطرفين، وقصة يعني مراهنة بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه و أظن أمية بن خلف في لما نزل قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أنه الثاني يعني أنكر أن يحصل هذا واستبعده وكذا، فراهنه أبو بكر رضي الله عنه أنه يعني إن غلبت الروم في يعني خلال 9 سنوات في بضع سنين، بضع إلى 9 يعني، فإلى 9 سنوات من هذا من تاريخ نزول الآية، أنه إن غلبت الروم فأمية يعطي أبا بكر المال الذي اتفقوا عليه، وإن حصل العكس لم تغلب الروم فإن أبا بكر هو الذي يعطي أمية، فوقعت المراهنة. هذان الحديثان استدل بهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم على جواز المقامرة فيما فيه نصرة الدين، يعني جعل هذا استثناء من تحريم الميسر، يعني أن هذا لا يدخل في تحريم الميسر، أنه أجاز المراهنة في يعني فيما فيه تقوية على الجهاد وفيما فيه نصرة للدين، وجعل هذا من هذا الباب، يعني مراهنة النبي صلى الله عليه وسلم ركانة أنه بسببه أسلم، يعني أنه كان لا يهزم يعني لا يصرعه أحد، وصرعه النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات فأسلم بسبب ذلك، يعني كان سبب في إسلامه، ففيه نصرة للدين، وكذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه أنه في تصديق لخبر الله تعالى فعله موقنا به، وبالفعل الروم غلب الفرس بعد 7 سنوات من نزول الآية الكريمة. فشيخ الإسلام أجاز ذلك. الجمهور يعني يجيبون عن هذه النصوص، يقولون هذه كانت قبل تحريم الميسر، وشيخ الإسلام له مناقشات طويلة معهم في هذا، ولما ابن القيم رحمه الله له بحث طويل في كتاب الفروسية، له كتاب الفروسية لما ابن القيم يعني عقد فيه بابا طويلا مسألة المراهنة يعني في نصرة الدين، ويرى جوازها يعني، لكن الجمهور يقولون ان هذا منسوخ او هذا قبل تحريم الميسر. فهناك شرط اخر في المسابقه، يعني وهي ان يكون السباق الذي يكون على جعل يشترط ان يكون في نصل او خف او حافر، اما سباق رمايه، النصل اللي هو الرمايه، والخف اللي هو سباق الابل، والحافر اللي هو سباق الخيل. فالجمهور يشترطون أن يكون في إحدى هذه الرياضات الثلاث، يعني إما رماية وإما ركوب خيل وإما ركوب إبل، لأنها تعين على الجهاد. والحنفية زادوا على ذلك، يعني قالوا يجوز الجعل في مسابقات القرآن والعلم الشرعي ونحو ذلك، يعني وكل ما فيه إعانة على يعني نصرة الدين وتقوية الإسلام، يعني وسعوا هذا الباب، وهذا يأخذ به شيخ الإسلام أيضا. يعني الرماية والركوب، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، لا لا سبق أو السبق للجعل الذي يعطى للفائز في المسابقة إلا في نصل اللي هو الرماية أو خف أو حافل. من حجة يعني الحنفية وحجة شيخ الإسلام أن النفس يعني قبل الجعل في مسابقة في المصارعة مثلا وهي ليست من الأفكار. وفعل أبي بكر رضي الله عنه كل هذا أيضا دليل على توسعة الأمر يعني. طيب قال وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم قال في المحلى لا يجوز الحكم بالجعل على أحد، يعني كأنه يرى أن الجعل هذا يعني زي إيه مثل الوعد يعني وعد غير ملزم. فإذا إذا شخص مثلا أدى العمل والجاعل لم يعطيه ما وعده به ليس له أن يحاكمه عند القاضي، فإذا تحاكم يعني يقول القاضي لا يحكم إيه للمجعول له بشيء. لا يجوز الحكم بالجعل على أحد، فمن قال لآخر إن جئتني بعبد الآبق فلك علي دينار، أو قال الآبق هو الهارب يعني، أو قال إن فعلت كذا وكذا فلك درهم أو ما أشبه ذلك فجاءه بذلك، أو هتف وأشهد على نفسه من جاءني بكذا فله كذا فجاءه به لم يقضى عليه بشيء، ويستحب لو وفى بوعده. يعني ابن حزم رحمه الله يرى أن الوفاء بالوعد من المستحبات يعني، لكن لا يلزمه ولا يقضى عليه بشيء. وكذلك من جاء لآبق فلا يقضى له بشيء سواء عرف بالمجيء بالإباق أو لم، أو سواء عرف بالمجيء بالإباق هكذا عندكم بالإباق أو لم يعرف بذلك إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة أو ليأتيه به من مكان معروف فيجب له ما استأجره به. يا رأي ابن حزم إن إيه من البديل للجعالة هو الإيجار، يكون إيجارة على عمل معلوم فيستأجره مدة معلومة وأن يأتيه من مكان معلوم وأجرة معلومة، لكن يرى مسألة الجعالة أنها مجرد وعد غير ملزم. قال وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقول يوسف عليه السلام قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وبحديث الذي رقى على قطيع من الغنم انتهى كلامه. أنا هو طبعا هي بقيت كلام حزم ويناقش هذه الاستدلال بهذه النصوص. مسألة الوعد يعني الأصل في حكم الوعد، الأصل في حكم الوعد عند جمهور الفقهاء أنه يعني لا يجب الوفاء به يعني قضاء عند القاضي، القاضي لا يلزم أحدا بالوفاء بوعد وعده. يعني واحد راح للقاضي وقال مثلا فلان وعد أن يعطيني $1,000 وبعدين رجع في كلامه، فالقاضي لا يحكم له بهذا، ممكن ينصح يعني الواعد أنه يعني يستحب لك أن تفي بوعدك وكذا. فهذا من جهة القضاء أنه لا يقضى على الواعد بشيء. لو واحد اشتكى شخصا عند القاضي يقول وعدني أن يعطيني كذا وأخلى بالوعد، القاضي لا يحكم له بشيء. ومن جهة الديانة يعني أيضا الجمهور على أن الوفاء بالوعد من المستحبات والسنن وكذا، وبعض العلماء أوجبه في حالات يعني قال يعني لأنه ورد في صفة المنافقين، يعني دخول في الوعد ورد في صفة المنافقين وأنه خصال النفاق، فقالوا يعني خلف الوعد الذي هو من خصال النفاق هو أن يعد وهو يعني عازم على الخلف، أن يعد وهو عازم على الخلف، أو أنه يكثر منه ذلك يعني حتى لو كان غير عازم على الخلف ولكن يتكرر منه ذلك ويكثر منه حتى يصير سيما له وعلامة، يعني يصبح يعني علامة تأتي من تكرار الشيء ومداومة صاحبه عليه. فقال يعني يكون حراما في هاتين الحالتين، يعني الحالة الأولى أنه يعد وهو عازم على الخلف، فهذا لا يجوز. يعني لابد للمسلم أنه إذا وعد بشيء أن يكون عازما على الوفاء، لكن إذا وعد وهو عازم على الوفاء ثم بدأ له يعني بعد ما وعد رجع فكر في الموضوع مثلا وجد أن الأمر فيه مشقة عليه أو أنه أو هناك مصلحة مثلا لصرف هذا الجهد أو المال إلى شيء أنفع أو شيء كذا، فيجوز هذا. يعني إذا وعد وهو عازم على الوفاء ثم بدأ له أن يغير رأيه أو كذا لمصلحة يعني ظهرت له فيجوز هذا، لكن بشرط إيه ألا يكسر منه، إذا ما كنتش يعني سيما له يعني علامة أن الشخص يصبح معروفا يعني كل يوم يوعد 10-15 واحدة ليقل بها ويتكرر منه هذا الشيء حتى يعني يفقد الناس الثقة فيه، فيكون الأصل والغالب على المؤمن أنه إذا وعد وفى، لكن لا مانع أنه في بعض الأحيان إذا وعد وجد يعني مصلحة في العدول عن الوفاء. يعني بالنسبة للمسألة في القضاء هناك يعني صورة يوجد فيها فقهاء المالكية وبعض الفقهاء أن القاضي يحكم على الواعد اللي هو إذا ترتب على هذا الوعد عمل من الموعود، يعني إذا شخص وعد آخر بشيء يعني وعدا مشروطا والثاني يعني بذل يعني جهدا أو مالا بسبب هذا الوعد فتضرر به يعني ثم رجع الواعد عن الوفاء، فعند المالكية أنه يعني يمكن للقاضي أن يحكم له بتعويض عن الضرر بسبب هذا. فهذه الصورة اللي بيدخل فيها موضوع الجعالة هنا، إن هو لو شخص قال مثلا من حفر مثلا بئرا فله كذا، أو من حفره حتى يصل إلى الماء أو من يعني أو ونحو ذلك، يعني فإذا وضع المكافأة على عمل وبدأ الشخص يعني شرع في العمل أو كذا فيجعلونه وعدا ملزما بحيث أن القاضي يحكم عليه بتعويض عن قيمة هذا الضرر يعني ويعوضه بأجرة العمل الذي عمله. لماذا لم يسمى مكافأة بدل من جعالة؟ يعني هي مجرد اصطلاح يعني. الباب الذي بعده باب الشركة، باب طويل بس ممكن نأخذ يعني نبذة كده من أوله. قال الشركة تعريفها الشركة هي الاختلاط، ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح. ذكر في الحاشية أن هذا تعريف الحنفية للشركة، فاختلاط شخصين في شيء ما معناه اشترك فيه. قال مشروعيتها وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب يقول الله سبحانه فهم شركاء في الثلث، هذا في ميراث الإخوة للأم يشتركون في الثلث، وقوله سبحانه وهذا النوع من الشركة كما سيأتي اسمه شركة ملك، يعني في شركة ملك وشركة عقل، يعني هذه شركة ملك يعني إذا مات الميت أصبح إخوته لأمه شركاء في الثلث يشتركون في ملكيته، وقوله سبحانه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هنا الخلطاء بمعنى الشركاء الذين يتشاركون في عمل أو مال. قال والخلطاء هم الشركاء. قال وفي السنة يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني الحاشية يقول يعني إن الله تعالى يبارك للشريكين في المال ويحفظه لهما، يعني هنا معية الحفظ يعني، فما لم تكن خيانة بينهما، فإن خان أحدهما نزع البركة منه، يعني كان الله معهما بتأييده وحفظه ورعايته، فإذا خان أحدهما الآخر يعني زال عنهما حفظ الله و بركة. قال وقال زيد كنت أنا والبراء شريكين رواه البخاري. هذه أدلة من الكتاب والسنة على مشروعية الشركة، وأجمع العلماء على هذا، ذكر ذلك ابن المنذر. قال أقسامها، قال والشركة قسمان، القسم الأول شركة أملاك، والقسم الثاني شركة عقود. قال شركة الأملاك وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد، أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد. قال وهي إما أن تكون اختيارية أو جبرية، فالاختيارية مثل أن يوهب لشخصين هبة أو يوصى لهما بشيء فيقبلا، فيكون الموهوب والموصى به ملكا لهما على سبيل المشاركة. شركة الأملاك يعني أن يشترك اثنان أو أكثر في ملكية عين، يعني ملكية شيء ما كأرض أو عقار أو ونحوه يعني. فيقول هذا الأمر قد يكون اختياريا وقد يكون جبريا. اختياريا يعني قد يتملكان هذا الشيء ويشتركان في تملكه باختيارهما، مثل أن يوهب لشخصين هبة، يعني رجل أعطى عطية أو وهب هبة لشخصين أو أوصى لهما بشيء فيقبلان. الوصية يعني تكون بعد الموت، يعني الهبة منجزة في الحياة، يعني عطية منجزة في الحياة، والوصية هي نوع من الهبات لكنها يعني تكون بعد، يعني يوصي في حياته أنه إذا مات يعني معلق على شرط الموت يعني. لكن الهبة غير معلقة على شرط الموت. فيقبلها. قال فيكون الموهوب والموصى به ملكا لهما على سبيل المشاركة. وكذلك إذا اشتريا شيئا لحسابهما فيكون المشترى شركة بينهما، شركة ملك. قال والجبرية هي التي تثبت لأكثر من شخص جبرا دون أن يكون فعل في إحداث الملكية كما في الميراث، فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم وتكون شركة بينهم، شركة ملك أو ملك. فإذا يقول في الميراث إذا توفي رجل فأصبح مثلا من يملكه من عقار أو نقود أو يعني ونحوه من ممتلكاته أصبحت ذريته وورثته شركاء في ملكية هذا الشيء. فهذه الشركة يعني حصلت لهم جبر يعني ليس باختيار منهم أن يدخلوا في هذه الشركة، لكن القسم الأول كان باختيار منهم أن يدخلوا في هذه الشركة. قال حكم هذه الشركة، قال وحكم هذه الشركة أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه، لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر فكأنه أجنبي. واضح؟ يعني إذا اثنين مثلا تملك عقارا حتى لو كان التملك على سبيل المشاع، يعني هذا له مثلا ربعه وهذا له ثلاثة أرباعه أو هذا له كذا، فتملكهم لهذا الشيء لا، مجرد أنهم شركاء في تملك هذا العقار، لكن ليس لأحد الطرفين أن يتصرف في حصة شريكه الآخر. بعد ذلك يأتي الكلام على شركة العقود ولها أقسام، نتعرف في الدرس القادم إن شاء الله. من الزيد والبراء، البراء بن مالك وزيد بن ثابت. شيخ، قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح هي على إطلاقها أم مقيدة؟ في مثال يعني تسأل عن سؤال في إشكال معين يعني دائما يستعمل هذه القاعدة يعني على يعني مصراعيها تجد يعني في كل مكان. يعني ممكن أقول من الضوابط يعني في قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أنه من حق كل يعني عالم أو من يرغب يعني كل قوم أن يصطلحوا على تسمية ما يشاءون بما يشاءون، يعني لا ينتقد يعني. فمرات مثلا، وهذا في كل العلوم يعني الإسلامية، تجد مرات مثلا في النحو تجد مثلا نحاة الكوفة مثلا اصطلحوا على تسمية الخفض بدل الجر، يعني حروف الخفض والاسم المخفوض، ومثلا نحاة البصرة اصطلحوا على تسمية الجر والاسم المجرور، مثلا في يعني في كل علم من العلوم يعني تجد، حتى مثلا في الفقه مثلا المضاربة مثلا المالكية اصطلحوا على تسميتها القراب، يقولون باب القراب، بقيت الفقهاء يقولوا المضاربة هم يسمونها القراب. في كل مرات يعني علماء مذهب، ومرات على مستوى أشخاص، يعني مرات مثلا بعض العلماء يكون لهم مصطلح معين، مثلا في يعني المشهور مثلا في الاصطلاح من المتفق عليه اللي هو مثلا ما رواه البخاري ومسلم، بدا مثلا بعض العلماء اصطلحوا لا يقول المتفق عليه الا ذا رواه البخاري ومسلم واحمد، لو مش معهم احمد يقول رواه البخاري ومسلم بس، مثلا كاللي هو ابو البركات ابن تيميه اللي هو صاحب كتاب المنتقى، فهو اصطلح هذا الاصطلاح مثلا في كتابه اللي هو شرح نيل الاوطان، والشارح اللي هو الشوكاني ناشا على اصطلاح صاحب الكتاب الاصلي مثلا، فهو اصطلح مثلا اذا في البخاري ومسلم واحمد يقول متفق عليه، البخاري ومسلم فقط ما يقولش متفق عليه، فهذا اصطلاح خاص. فاخونا الكريم يعني الشيخ جمال يسال يعني هل هناك يعني تقييد لهذه القاعده؟ هو بس التقييد اللي هو يعني منع الايهام، يعني هو العلماء يقولون لا مشاحه في الاصطلاح، نعم يعني كل واحد له ان يصطلح ما شاء، لكن اذا كان الاصطلاح يعني شائعا بمعنى معين واراد مثلا عالم ان يستعمل هذا المصطلح ويريد به معنى اخر غير المعنى المشهور، لابد ان نبين ذلك يعني حتى لا يوقع الناس في الوهم واللبس وكذا. يعني زي مثلا أبو البركات ابن تيمية مثلا لما أراد أنه يستعمل متفق عليه بمعنى ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، فوضح ذلك مثلا في مقدمة كتابه، وقال يعني أنا سأصطلح يعني على كذا، فيجوز يعني للعالم أنه يصطلح ما شاء من الاصطلاحات، لكن لابد أنه إيه ينبه على ذلك، إذا اصطلح اصطلاحا يعني غير مستعمل، يعني كان جديدا هو الذي أنشأه، أو أراد أن يغير في الاصطلاح المشهور ويستعمل كلمات مصطلحات مشهورة لكن هو يستعملها بمعاني غير المعاني المشهورة، فهو الممنوع فقط أن هو يعني يستعمل ذلك بدون تبيين فيوقع الناس في اللبس والخطأ، لكن إذا بين يعني لا ينتقد، يعني لا يعترض عليه. هذا لا يدخل في المناهي اللفظية. ممكن نقول يعني لو إذا استعمل اصطلاحا يعني في معنى يوقع في منكر أو في خطأ، يعني تسمية شيء مسموم في الشرع يعني منهي عنه، فيسميه باسم حسن يراقب فيه أو كذا، يعني زي مثلا يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، إذا يعني الشخص مثلا يجي يصطلح على تسمية الخمر باسم مثلا يراقب الناس فيها أو تسمية، أو العكس يعني يسمي شيء من الأشياء المحمودة يعني شرعا فيسميها اسما مذموما ينكر عنها أو